وقال بعضهم يبدأ معه من حيث السمع لظاهر قوله إذا سمعته، فالذي يسمعه هو الذي يردده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.